قال المصنف رحمه الله: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. أما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة، وفي التثنية والجمع. ثم قال: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، إلى آخر كلامه. تحدثنا في الدرس السابق عن الياء متى تكون علامة للنصب، وقلنا إن الياء تكون علامة للنصب في موضعين: في التثنية والجمع. الياء تكون علامة للنصب في التثنية والجمع. كذلك تحدثنا عن حذف النون متى يكون علامة للنصب، وقلنا إن حذف النون يكون علامة للنصب في موضع واحد، وهو الأفعال الخمسة. والأفعال الخمسة تقدمت هي: يفعلان، وتفعلان، ويفعلون، وتفعلون، وتفعلين. هذه الأفعال الخمسة إذا دخل عليها عامل النصب تنصب بحذف النون. هذا تقدم. الآن في الدرس الحاضر، وهو الدرس السادس عشر، بعدما تكلمنا عن الرفع وعن علامات الرفع، وتكلمنا عن مواضع علامات الرفع، وتكلمنا عن النصب وعن علامات النصب وعن مواضع علامة النصب، الآن سنتحدث عن علامات الخفض. مفهوم؟ اليوم سنتحدث عن علامات الخفض، أي بماذا يكون الكلام مخفوضا، أو إذا وجدنا الكلمة مخفوضة دخل عليها عامل الخفض، أو جاءت في موقع مخفوض، في موضع مخفوض، بماذا تكون مخفوضة؟ ما هي علامات الخفض؟ مفهوم هذا؟ قال المصنف في ذلك: وللخفض ثلاث علامات، أي أن الخفض يكون بواحدة بعلامة من علامات ثلاث. ما هي هذه العلامات؟ العلامة الأولى الكسرة، العلامة الثانية الياء، العلامة الثالثة الفتحة. بمعنى نجد الكلمة مخفوضة وعلامة خفضها الكسرة. مثال ذلك: بسم الله الرحمن الرحيم. باسم البحر فجرين، وباسم مجرور، وعلامة جره الكسرة. باسم الله الرحمن الرحيم. إذن هل كسر علامة من علامات الخفض؟ العلامة الثانية الياء، أي نجد الكلمة مخفوضة وعلامة خفضها الياء. مثال ذلك: يقول الله عز وجل في حق نبيه عليه الصلاة والسلام: بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين، البحر جر، المؤمنين مجرور، وعلامة جره الياء، المكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها، نيابة عن الكسرة. إذا فوجدنا الخفض بالياء. العلامة الثالثة الفتحة، أي نجد الكلمة مخفوضة وعلامة خفضها الفتحة، العلامة ديال الخفض هي الفتحة. مثال ذلك يقول الله عز وجل على لسان أهل الإيمان أهل الجنة وهم يتحاورون مع أهل النار، مفهوم؟ يقول الله عز وجل على لسان أهل الإيمان من أهل الجنة وهم يتحاورون مع أهل النار يقولون لهم ما سلككم في سقر، ما سلككم في سقر، في حرف جر، سقر مجرور وعلامة جره أو وعلامة خفضه الفتحة النائبة عن الكسرة، نفهم هذا؟ إذا فوجدنا علامة الخفض هي الفتحة، شحال هذه العلامات؟ هذه ثلاث علامات، وهذا معنى قول المصنف وللخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة، بمعنى أننا نجد الكلمة مخفوضة بالكسرة ونجد أخرى مخفوضة بالياء ونجد ثالثة مخفوضة بالفتحة، مفهوم هذا؟ هذه العلامات ديال الخط، فلا نجد كلمة مخفوضة بغير هذه العلامات، علامة الخط محصورة في هذا، في الكسرة في الياء في الفتحة. فالرفع عنده له أربع علامات، النصب له خمس علامات، الخفض له ثلاث علامات، للخفض وللخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة. قال الشارح وأقول يمكنك أن تعرف أن الكلمة مخفوضة، اسمع، يمكنك أن تعرف أن الكلمة مخفوضة أو مخفوضة، أن الكلمة مخفوضة بماذا؟ قال إذا وجدت فيها، إذا وجدت فيها أي في تلك الكلمة واحدا من ثلاثة أشياء، إذا وجدت فيها واحدة من ثلاثة أشياء، ما هي هذه الأشياء الثلاثة؟ الأول الكسرة وهي الأصل في الخفض، الأصل في الخفض بماذا يكون؟ بالكسرة. أما إذا وجدناه بالياء أو بالفتحة أصل ولا فرع؟ فرع، يسمى الإعراب الفرع النيابي. وإذا قال إذا وجدت فيها واحدا من ثلاثة أشياء، الأول الكسرة وهي الأصل في الخفض، والثاني الياء، والثاني الشيء الثاني الياء، والثالث الفتحة، وهما ضمير لم يعد على الياء والفتحة، على الياء والفتحة، وهما فرعان عن الكسرة، أي أن الإعراب بهما يكون فرع، فهمنا؟ الكسرة أصل في الخفض، لكن الياء أو الفتحة على مع الخفض هذا فرع، ولذا قال وهما فرعان عن الكسرة. ولكل واحد من هذه الأشياء الثلاثة مواضع يكون فيها، فهمنا؟ يعني كل هذه العلامات لها مواضع، مثلا الكسرة لها مواضع، الياء لها مواضع، الفتحة كذلك. ولذا قال ولكل واحد من هذه الأشياء الثلاثة مواضع يكون فيها، كسرة عند مواضع تكون فيها، الياء عند مواضع تكون فيها، الفتحة كذلك. قال وسنذكر ذلك تفصيلا فيما يلي، أي غادي يفصل الكلام. قال الشارح الكسرة ومواضعها، يعني المواضع ديال الكسرة. ونطرح سؤالا لندخل لكلام المصنف وأيضا كلام الشارح، نقول في هذا السؤال متى تكون الكسرة علامة للخفض؟ علمنا أن الكسرة علامة من علامة الخفض، لكن متى؟ متى تكون الكسرة علامة للخفض؟ الجواب، الجواب يقول في، يقول المصنف أما الكسرة فتكون علامة للخفض في في ثلاثة مواضع، ثلاثة مواضع. الموضع الأول ما هو؟ قال في الاسم المفرد المنصرف. الموضع الثاني في جمع التكسير المنصرف. الموضع الثالث في جمع المؤنث السالم. مفهوم هذا؟ إذا أعيد القول، أم أن الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، ماشي في أربع، ماشي في خمس، ماشي في اثنين، في ثلاثة، في ثلاثة مواضع. سؤال، ما هي هذه المواضع؟ الجواب، الموضع الأول الاسم المفرد المنصرف. الاسم المفرد، فيما يتعلق بالاسم المفرد، عرفناه ولا ما عرفناه؟ عرفناه. ما هو الاسم المفرد؟ أحسنتم، ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا واحدا من الأسماء الخمسة. لكن الذي الجديد الآن، الجديد في الموضوع، هو المنصرف، لأن هذا المنصرف لأول مرة نسمعه، أم لا؟ لأول مرة نسمع المنصرف، ما سمعنا المنصرف سابقا. إذا لابد أن نعرف المنصرف ما معناه. المنصرف هو الذي يكون فيه الصرف. الاسم المفرد المنصرف هو الذي يكون فيه الصرف، والصرف هو التنوين. فهم؟ الاسم المفرد المنصرف هو الذي يكون فيه ايش؟ يكون فيه الصرف، والصرف ما هو؟ هو التنوين. حلش محمد، علي، خالد، رجل، امرأة، بيت، كتاب، مذياع، قلم. هذه الأسماء مفردة أم ليست مفردة؟ مفردة. منصرفة أم ممنوعة من الصرف؟ منصرفة. لماذا قلنا منصرفة؟ لأنه وجد فيها الصرف وهو التنوين، كذا ولا لا؟ جيد. هذه الأسماء المفردة المنصرفة إذا دخل عليها عامل الخفض بما لا تخفض بالكسرة. مثال ذلك، نقول كتبت بالقلم، كذا ولا لا؟ كتبت بالقلم. يقول الله عز وجل نون والقلم وما يسطرون، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الذي علم بالقلم. الباء حرف جر والقلم مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره على الأصل، هي الأصل. تفهم هذا؟ تقول جلست في البيت، جلست في البيت، في حرف جر، بيت مجرور، وعلامة جره كسرة الظاهرة في آخره. تقول قرأت في الكتاب، أو طالعت أو ذاكرت في الكتاب، في حرف جر، الكتاب مجرور. مفهوم هذا؟ أي نعم. وليظهر لنا الصرف نقول هكذا، قرأت في كتاب، جلست في بيت. مفهوم؟ كتبت بقلم. هذا هو، لأن هذا هو الاسم المفرد المنصرف. عاد نقرأ بعد ذلك، نقرأ كلام الشارح. إذا هذا الموضع الأول، الموضع الأول الاسم المفرد المنصرف. مفهومه أن كان واحد نوع من الاسم المفرد ماشي منصرف، غير منصرف، ما موجودش في التنوين. حلش إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، يعقوب. لا، ما ما ما ما هذا ماشي منصرف، هذا ليس منصرفا. والاسم الذي لا ينصرف، الاسم الذي لا ينصرف سيأتي الكلام عليه. مفهوم هذا؟ فاطمة، زينب، خديجة، هكذا. هذه الأسماء المفردة التي ليست منصرفة هل تخفض بالكسرة أم لا؟ لا، تخفض بالفتحة. وسيأتي الآن التي الأسماء المفردة التي تخفض بالكسرة ما هي؟ هي المنصرفة. فهمنا؟ إذا لابد أن نفرق ما بين الاسم المفرد المنصرف وما بين الاسم المفرد الذي لا ينصرف. فالذي يقصد بالكثرة هو شكون؟ هو المنصرف ولا غير المنصرف؟ المنصرف. وإذا المصنف قال في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد ذي، لا لا، في الاسم المفرد ذي المنصرف، قال في الاسم المفرد المنصرف مفهومه أن غير المنصرف لا يقصد بالكثرة. فهمنا هذا؟ جيد. هذا الموضع الأول. نقرأ كلام الشارح فيه. قال الشارح: الموضع الأول الاسم المفرد المنصرف، وقد عرفت معنى كونه مفردا. عرفنا هذا ولا لا؟ جيد. ومعنى كونه منصرفا، هل أنغبي عرف لي؟ ومعنى كونه منصرفا أن الصرف يلحق آخره، أن الصرف يلحق وش؟ آخر، يعني سيكون في الآخر دياله. وما هو الصرف؟ قال: والصرف هو التنوين، نحو سعيت إلى محمد، ونحو رضيت عن علي، ونحو استفدت من معاشرة خالد، فلولا لا، ونحو أعجبني خلق بكر. اسمع، فكل من محمد، فين محمد؟ المثال الأول. وعلي، فين المثال الثاني؟ مخفوض، فكل من محمد وعلي مخفوض. ماشي، لدخول حرف الخفض عليه. سعيت إلى محمد، إلى تقدمت لنا من حروف الخفض، كذا ولا لا؟ وعلي نشنو بخل عليه؟ عن، وتقدمنا أن عن الحروف ويمين وإلى وعن. جيد. ولذا قال: فكل من محمد وعلي مخفوض لدخول حرف الخفض عليه. وعلامة خفضه شنو عندكم تنوى علامة ياك؟ لأن هذيك التنوين ديال بكر، هذيك التنوين ماشي ديال التا، ديال السطر الفوقاني. وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة، سعيت إلى محمد كسرة ظاهرة بآخره، عن علي كسرة ظاهرة بآخره. وإذا قال وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة، زيد. وكل من خالد، فين خالد؟ مثال ثالث ياك. وبكر في المثال الرابع. وكل من خالد وبكر مخفوض لإضافة ما قبله إليه، لإضافة ما قبله إليه، يعني كنضيف المعاشرة لمن كنضيفها؟ لخالد. وكنضيف الخلق لمن؟ لبكر. فنقول هكذا: معاشرة مضاف، وخالد مضاف إليه ما قبله، خلق مضاف، وبكر مضاف إليه ما قبله. مفهوم هذا؟ ولذا قال: وكل من خالد وبكر مخفوض لإضافة ما قبله إليه. وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة أيضا، الكسرة الظاهرة أيضا. اسمع: ومحمد وعلي وخالد وبكر أسماء مفردة، لا استثنية ماشي جمع، مفردة. وهي منصرفة ولا ممنوع من الصرف؟ لا، وهي منصرفة. لماذا؟ لنحوق التنوين لها. مفهوم هذا؟ الكلام واضح. إذا هذا الموضع الأول. أما الكثرة فتكون علامة الخفض في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد المنصرف، هذا الأول. الموضع الثاني جمع التكسير المنصرف كذلك. أما جمع التكسير عرفناه أم لا؟ ما هو جمع التكسير؟ نعم، أحسنتم. ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، مذكر أو مؤنث، اثنين أو اثنتين زي مع تغير في صيغة مفرده. وعلمنا سابقا أن التغير يكون بستة أنواع. جيد. الذي نعرفه الآن هو المنصرف في جمع التكسير المنصرف. المنصرف أيضا عرفناه في الاسم المفرد. ما معنى منصرف؟ أي أن الصرف يلحقه في آخره، والصرف ما هو؟ هو التنوين، نفس الشيء. فما شرحناه في كلمة المنصرف مع الاسم المفرد هو بنفسه نقوله ونقرره في المنصرف مع جمع التكسير. حال حال، مفهوم هذا؟ إذا فمعنى هذا أن جمع التكسير ينقسم إلى قسمين كالمفرد. كاين واحد النوع نسميه منصرف، وكاين واحد النوع نسميه ايش؟ غير منصرف. فجمع التكسير المنصرف ما هو؟ هو الذي يوجد فيه الصرف، يوجد فيه التنوين. والاسم وجمع التكسير الغير المنصرف الممنوع من الصرف ما هو؟ هو الذي لا يوجد فيه التنوين. الأمثلة، فمثلا إذا قلت رجال كتاب غلمان نساء أصحاب، إما جمع تكسير حقيقة أو اسم جمع. على كل حال رجال كتاب غلمان، هذه جمع تكسير ولا لا؟ نعم. منصرفة أم ممنوعة من الصرف؟ منصرفة. بماذا عرفنا أنها منصرفة؟ قلت كاين أنواع أخرى من جموع التكسير اللي هي لا يوجد فيها التنوين. حلش مساجد مصابح، مساجد جمع تكسير ولا لا؟ جمع تكسير. هل هي منصرفة أم ممنوعة من الصرف؟ ممنوعة من الصرف. طيب جمع التكسير الذي يخفض بالكسرة هل المنصرف أم غير المنصرف؟ المنصرف. أما الممنوع من الصرف سيأتي أنه يخفض بالفتحة. فهمنا هذا؟ نقول هكذا في المثال، نقول نظرت إلى رجال، أو يقول تقول المرأة نظرت إلى نساء، الرجل يقول نظرت إلى رجال، إلى حرف جرين رجال أو نساء مجرور، وعلامة جره الكسر الظاهرة. هذا معنى قوله وجمع التكسير المنصرف. وهذا هو الموضع الثاني، نقرأ كلام الشارح فيه. قال والموضع الثاني جمع التكسير المنصرف، وقد عرفت مما سبق معنى جمع التكسير، لك عرفناه ولا لا؟ طيب وعرفت في الموضع الأول، هذا الموضع هو الاسم المفرد، وعرفت في الموضع الأول هنا معنى كونه منصرفة، عرفناه ولا لا؟ جيد. وذلك نحو مررت برجال كرام، ونحو رابيت عن أصحاب لنا شجعان. قال فكل من رجال وأصحاب، رجال فين؟ المثال الأول. أصحاب فين؟ المثال الثاني. قال فكل من رجال وأصحاب مخفوض، لاش؟ لدخول حرف الخفض عليه. ما هو حرف الخفض الأول؟ الباء. وما هو حرف الخفض الثاني؟ عن. وكل منهما تقدم أنه من حروف الخفض. شيء. وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة. طيب وكل من كرام وشجعان مخفوض، مخفوض ولا لا؟ مررت برجال كرام، رضيت عن أصحاب لنا شجعان، إذا مخفوض. لماذا مخفوض؟ قال لأنه نعت المخفوض، والنعت سيأتي أن نتكلم عليه، أن النعت كيكون تابع للمخفوض. إذا كان الاسم الأول مخفوض كيف كيكون الثاني؟ مخفوض حتى هو. إذا مررت برجال، أرى الصفة، أرى النعت، من نعته وصفة، أي ما هي الصفة دياله؟ كرام. عن أصحاب زيد شجعان، الصفة دياله هي الشجاعة. فهمنا؟ النعت هي الصفة. ولذا قال وكل من كرام وشجعان مخفوض، لأنه نعت للمخفوض. وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة أيضا. جيد. ورجال وأصحاب وكرام وشجعان جموع تكسير، جموع تكسير ولا لا؟ جيد. وهي منصرفة ولا ممنوعة من الصرف؟ منصرفة. لماذا قلنا فيها منصرفة؟ لنحوق التنوين لها، لنحوق التنوين لها. نفهم هذا؟ جيد. ننتقل للموضع الثالث. قال المصنف فيه وجمع المؤنث السالم، وجمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم عرفناه أم لا؟ ما هو جمع مؤنث سالم؟ احسنتم، ما دل على اكثر من اثنتين فقط، ما كانش اثنين لانه للمؤنث فقط، ما دل على اكثر من اثنتين بزيادة الف وتاء في اخره. جيد، هذا جمع المؤنث السالم. هل المصنف ابن اجروم قال فيه منصرف ام لا؟ في الاسم المفرد قال، في الاسم المفرد المنصرف. جمع التكسير قال فيه الاسم المفرد المنصرف، لكن جمع المؤنث السالم هل قال فيه المنصرف؟ لا. علاش؟ اشارة الى انه لا يكون الا منصرفا، لا يكون علاش منصرفا، ما كانش فيه ممنوع من الصرف. فهمتوا القضية ولا لا؟ الاسم المفرد لما كان منصرف وغير منصرف قال فيه منصرف، اي لا يقتضى الكسرة الا المنصرف. جمع التكسير لما كان بعضه منصرف وبعضه غير منصرف قال في المنصرف، اي لا يخفض بالكسرة الا المنصرف. لكن جمع المؤنث السالم ما فيش بعض منصرف وبعض غير منصرف، لا، ما فيه الا المنصرف. مفهوم هذا؟ هذا هو. اذا ما دمنا عرفنا جمع المؤنث السالم ما هو ولا يكون الا منصرفا، الان نقول جمع المؤنث السالم اذا دخل عليه عامل خفض بماذا يقفض؟ يعني بالكسرة، يقفض بالكسرة. مثال ذلك كيف تقول؟ تقول المرأة سلمت على المؤمنات، سلمت على المؤمنات. اقول انا أدرس الأخوات من وراء الحجاب، أدرس الأخوات، لا عفوا، هذا منسوخ، خصنا يكون محفوظ. تقول أدرس مع، هكذا، مع الأخوات من وراء الحجاب، مع مضاف، الأخوات مضاف إليه ما قبله، والمضاف إليه مجرور، وعلامة جره مع الأخوات، وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. يلا زيدونا عندكم شيء مثال آخر. هذا المثال ديال الشارح هيك، هذا سنصل إليه. شيء مثال آخر، شيء مثال آخر ما فيه؟ ها؟ ذهبت مع الفتيات الى المسجد، لا صحيح، لان الجر اما ان يكون بالحرف اما ان يكون بالاضافه، هذا جاء بالاضافه، مفهوم؟ ايوه نعم. اذا على كل حال جمع المؤنث السالم يخفض بالكسره، تقدم انه يرفع باش بالضمه وينصب باش وينصب باش، نزلت الساكنة ولا جمع مؤنث سالم بماذا يرفع؟ بماذا يرفع؟ نعم بالضمة، مالك خلفان. ولماذا ينصب؟ بالكسرة، بالكسرة. فهمنا؟ رأيت المؤمنات. ولماذا يخفض؟ بالكسرة كذلك. فهمنا؟ يرفع بالضمة وينصب ويخفض بالكسرة. أمنا؟ تقول إن المؤمنات وتقول بالمؤمنات في حال، خرج عن الأصل. يعني نعم، فهم هذا؟ جيد، نقرأ كلام الشارح في الموضوع. قال والموضع الثالث جمع المؤنث السالم، وقد عرفت فيما سبق معنى جمع المذكر السالم، ياك؟ جمع المؤنث السالم، نعم. وذلك نحو نظرت إلى فتيات مؤدبات، ونحو رضيت عن مسلمات قانتات، فكل من فتيات ومسلمات مخفوض، لماذا؟ لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة، وكل من مؤدبات وقانتات مخفوض لأنه تابع للمخفوض، وعلامة خفضه الكثرة الظاهرة أيضا، وكل من فتيات ومسلمات ومؤدبات وقانتات، جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم. هذا ما يتعلق بهذا الموضوع. الخلاصة إذن، الخفض له ثلاث علامات: الكثرة زيد والياء والفتحة. قلنا ولكل واحد من هذه العلامات ثلاث مواضع، فما هي مواضع الكثرة؟ أحسنتم، الاسم المفرد المنصرف، جمع التكسير المنصرف، جمع المؤنث السالم ولا يكون إلا منصرفا. مفهوم هذا؟ أيضا أسئلة في الموضوع: ما هي المواضع التي تدل على تدل الكسرة فيها على الخفض، على خفض الاسم؟ ما هي المواضع التي تدل الكسرة فيها على خفض الاسم؟ أيوة نعم، الاسم المفرد المنصرف، جمع التكسير المنصرف، جمع المؤنث الثاني. ما معنى كون الاسم المفرد، ما معنى كون الاسم مفردا منصرفا؟ نعم، معنى كونه اسما مفردا عرفناه سابقا، ياك. ومعنى كونه منصرفا ان الصرف وهو التنوين يلحق اخره. جيد، ما معنى كون جمع التكسير منصرفا؟ كون الصرف وهو التنوين يلحق اخره. جيد، مثل للاسم المفرد المنصرف المجرور بأربعة أمثلة. يلا، الاسم المفرد المنصرف اللي هو منصرف اللي فيه التنوين، مثل له بثلاثة بالأمثلة أو بأربعة بالأمثلة لكن يكون مجرور. يلا بسم الله وبسرعة. نعم، نظرت أو مررت بمسكين فتصدقت عليه، مسكين مفرد. زيد، مثل آخر. يلا قولي. اشتريت عصفورين جميلين. اشتريت عصفورا جميلا، سنيكون مخفوض. اي نعم، سنيكون الاسم المفرد المنصرف سيكون مخفوض. جلست مع اخت مسلمة، مع اخت مسلمة. نعم،